السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه لحظات طيبة نجتمع هذا الاجتماع الذي أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله اجتماع خير وبركة، معمورا بطاعة الله عز وجل وما يبلغ رضوانه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا المجلس مشمولا بالحديث الذي أشار إليه أخونا المقدم، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وحديثنا أيها الإخوة الكرام هو تدارس آية من كتاب الله تبارك وتعالى، بل آيات، في موضوع مهم جدا يحتاج كل مسلم أن يكون على يقظة تامة ودراية بخطورته وشدة مضرته، وأنه آفة من الآفات العظيمة التي إن وجدت في المجتمعات أهلكتها، وبين الناس أفسدتهم وألحقت بهم أضرارا لا حد لها ولا عد. حديثنا أيها الإخوة الأكارم تأملات في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وليتم التأمل في هذا الجزء من الآية في سورة طه، نتأمل السياق الذي وردت فيه بتمامه، وأنبه أيها الإخوة الكرام إلى أن هذا السياق سياق عظيم جدا في تقرير بطلان السحر وفساده وشناعته، وأنه لا يترتب عليه أي منفعة ولا يتحقق من ورائه أي خير ومصلحة، بل هو شر كله وضرر كله وفساد كله، ولا يحصل منه صاحبه أو من يأتي إلى الساحر أي منفعة وأي فائدة. وقوله جل في علاه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا حكم ثابت وقضاء نافذ قضاه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، أن الساحر أينما توجه وفي أي مكان حل وأي طريقة عمل لا يفلح، لا ينال فلاحا ولا يحصل فلاحا، بل لا يحصل في سحره أو من سحره إلا الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، هذا أمر قضاه رب العالمين، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإذا كان الساحر نفسه لا يفلح حيث أتى، فكيف يرجى من جهته فلاح، وكيف يطمع من جهته مصلحة؟ أين عقول الناس من تدبر هذا المعنى العظيم والدلالة المباركة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة؟ إذا كان الساحر نفسه لا يفلح، والذي ذكر ذلك هو رب العالمين الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فكيف يرجى من جهته فلاح؟ كيف يطمع من جهته صلاح؟ كيف يؤمل من جهته فائدة وهو نفسه لا يفلح؟ أينما توجه وأينما حل وفي أي مكان كان وبأي طريقة فعل لا يفلح إطلاقا. فينبغي أن تكون هذه الآية عنوانا متقررا ثابتا لرد إفك كل ساحر، لرد إفك كل ساحر، وتكون هذه الآية نبراسا لنا عندما يتحدث متحدث عن فائدة ترتجى أو أمل أو مصلحة أو منفعة تؤمل من جهة ساحر، تستحضر هذه الآية وتستذكر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلا يمكن إطلاقا أن ينال أو أن تنال مصلحة من جهة ساحر أو منفعة من جهته، بل لا ينال هو ولا ينال أيضا من يأتيه إلا الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. وقد جاءت هذه الآية ضمن سياق في سورة طه، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه نزالا عجيبا وعظيما كان بين إمام من أئمة الحق والهدى ومن صفوة عباد الله ومن خير رسل الله أولي العزم من الرسل موسى عليه صلوات الله وسلامه، مع طاغية الأرض الذي ادعى أنه رب العالمين وأنه لا يعلم للناس إلها غيره، إلى غير ذلك من صنوف الطغيان وألوان الكفر والبهتان والظلم والجور الذي اتصف به ذلك الطاغية. ومن طغيانه وجوره أنه أسهم إسهاما كبيرا في الترويج للسحر، ومكن للسحرة وفتح لهم مجالات واسعة جدا، فكانوا أعوانا له وأنصارا، كما سيتضح ذلكم من خلال هذا السياق العظيم في سورة طه. والله جل وعلا أرسل نبيه موسى عليه السلام إلى فرعون الذي طغى ليبين له الحق ويريه السبيل ويحذره مما هو عليه من كفر وطغيان، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب موسى كما أمره الله وأقام الحجة وأظهر البرهان وأبان السبيل، ورأى فرعون على يدي موسى مما أيده الله به من الآيات ما يبهر العقول ويدعو المتأمل إلى الإيمان والتصديق، لكنه أبى لنفسه إلا الطغيان، ولم يرضى لنفسه إلا الكفر والبهتان، مع أنه رأى ما يستوجب الإيمان، لكنه جحد وأبى، لكنه أبى أن يسلم جحودا وعنادا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وتأمل في هذا السياق قول الله سبحانه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أبى إلا التكذيب، أبى إلا الجحود، مع أنه رأى الآيات العظيمات الباهرات، لكنه لم يرضى لنفسه إلا التكذيب والجحود. قال جل وعلا: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ثم زعم أن نبي الله موسى إنما جاء بشيء من السحر وضرب من ضروب السحر، فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وانظر ملامسته لشيء يحرك نفوس الجهال، من الذي يرضى أن يخرج من أرضه ويبعد من مكانه ويطرد من بيوتاته؟ لا أحد يرضى لذلك. فزعم وروج شيئا لامس فيه نفوس الجهال أن موسى إنما جاء بضرب من ضروب السحر من أجل أن يخرج الناس من أرضهم، ومن أجل أن تكون السيادة له والعلو في الأرض له، هذا بزعم هذا الطاغية فرعون. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله، هذا السحر الذي جئت به سنأتيك بسحر مماثل له، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. طلب تحديد وقت ومكان يجتمعون فيه، بحيث يأتي موسى بهذه الآيات التي معه والتي يزعم فرعون أنها ضرب من ضروب السحر، ويأتي فرعون بالسحر الذي يزعم أنه مماثل لهذا الذي جاء به موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي نجتمع في مكان معلم واضح، أرض مستوية منبسطة، بحيث كل من حضر يشاهد النزال، بحيث يكون كل من حضر يشاهد النزال، أرض مستوية منبسطة، فمن حضر إلى المكان أيضا يشاهد النزال. وحدد لنا موعدا معينا ووقتا محددا نجتمع فيه. فاختار موسى عليه صلوات الله وسلامه يوم العيد. لماذا اختار عليه صلوات الله وسلامه يوم العيد؟ لأنه يوم يتفرغ فيه جميع الناس من أعمالهم ويتخلوا من أشغالهم وشؤونهم وأعمالهم ووظائفهم إلى غير ذلك، بحيث يجتمع أكبر عدد ممكن من الناس. ولهذا ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه أن قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. الموعد يوم العيد، ويوم العيد هو يوم الزينة. واختار ماذا؟ وقت الضحى، اختار وقت الضحى وقت الضحى هو بداية وضح النهار، بحيث يكون كل الأمور واضحة. والسحر كما ذكر العلماء رحمهم الله سلطانه في الليل، وأكثر عمل السحرة وأغلبه في الليل، وإذا استدعى المقام من ساحر أن يتعاطى سحرا في النهار فإنه يختار غرفة مظلمة ويشعلها أيضا بالأبخرة والأدخنة، فسلطان السحر بالليل. اختار موسى عليه صلوات الله وسلامه وضح النهار، اختار هذا الوقت حتى يتمكن كل من حضر إلى هذا المكان من المعاينة والمشاهدة بتمام الوضوح. قال الله عز وجل: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. اجتمع السحرة واحتشدوا في المكان، وكان عددهم كبير جدا. ذكر بعض المفسرين أنه يقرب من 30,000 ساحر، وذكر ما هو أكثر من ذلك وما هو أقل، لكن ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى يفيد أن العدد الذي جمعه فرعون من السحرة في ذلك اليوم عدد كبير جدا، حتى قيل إنه يبلغ ذلك المبلغ. اجتمع هؤلاء السحرة وكانوا من كبراء السحرة في المهارة بالسحر، لأنه عندما طلب جمع السحرة لم يطلب أي ساحر، وإنما طلب أن يؤتى بكل سحار عليم، لا أن يؤتى بأي ساحر. فجمع أكابر السحرة المهرة في السحر في ذلك الزمان، جمع منهم خلق كبير واجتمعوا في الميدان. لما اجتمعوا في ذلك الميدان قال موسى، وانتبه إلى أهمية الوعظ في كل مكان، قال موسى عليه السلام قبل أي أمر يكون ويقع في ذلك الميدان، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. انتبهوا، هذه موعظة، زجر، تخويف، تهديد، يحذرهم عقوبة الله، يحذرهم سخط الله، يحذرهم نزول العقاب من الله فيسحتكم بعذاب، لا تنالون إلا الخيبة، قد خاب من افترى، احذروا. هذه موعظة لا شك أن لها تأثير في النفوس، وانتبه لهذه الفائدة. الموعظة التي هي عبارة عن ذكر النهي عن الأمر المحرم مع ذكر العقوبة، مع ذكر العقوبة وما أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل هذا الأمر، ولهذا قال: فيسحتكم بعذاب، أي لن تنالوا إلا عذابا يهلككم غاية الإهلاك، احذروا عقوبة الله، احذروا سخط الله سبحانه وتعالى. وعظهم بهذه الموعظة الجامعة المؤثرة، فعلا كانت مؤثرة، أثرت. فما الذي حدث؟ قال الله: فتنازعوا أمرهم بينهم، أحدثت بينهم شيء من التخلخل، تخلخل صف هؤلاء السحرة وأصبح بينهم تنازع. ما نوع هذا التنازع؟ لم يذكر. قال: فتنازعوا أمرهم بينهم، لكن ظاهر السياق يدل على أن بعض هؤلاء قالوا: هذا ليس بساحر، وبعضهم قالوا: إلا هو ساحر، وتنازعوا بينهم. لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي سمعوه، هذه الموعظة التي سمعوها من موسى عليه السلام، ليس من معهودهم أبدا أن يسمع مثله من ساحر. هم يعرفون السحرة، هم سحرة ويعرفون السحرة، ويعرفون أن السحرة ليس من شأنهم أن يقول الواحد منهم مثل هذه الموعظة. هم أبعد الناس عن مثل هذا الوعظ، فلا يصدر مثل هذا الوعظ إلا من شخص مؤمن بالله، يخاف عقاب الله، يحذر من عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. فتنازعوا أمرهم بينهم، لكن اشتغل فريق من هؤلاء السحرة، اشتغل بالسر وبالخفاء، وأخذ يعيد للصف تماسكه. فالذي حدث كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وأسروا النجوى. فئة من هؤلاء أخذوا يحاولون أن يجمعوا هذا الصف الذي تفكك والذي أثرت فيه هذه الموعظة، فأخذوا يتحدثون مع هؤلاء بهذا الحديث. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. كلمة يخرجاكم من أرضكم بسحرهما مرت قريبا من كلام من؟ فرعون. مرت قريبا من كلام فرعون عندما قال لقومه، أو قال مخاطبا موسى: أجئتنا لتخرجنا من أرضك بسحر، من أرضنا بسحرك يا موسى. فيحتمل أن حجة فرعون لقنوا إياها، ويحتمل أنهم توافقوا معه في الحجة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكنهم زادوا على كلام فرعون المتقدم أن قالوا: ويذهب بطريقتكم المثلى. وهنا انتبه لهذا الزعم، كل مبطل يزعم أن باطله هو الأمثل وهو الأفضل، ولا يعلم مبطل يقول إنه يدعو إلى باطل. كل مبطل يدعي أن باطله هو الأمثل وهو الأفضل، ولهذا قالوا: ويذهب بطريقتكم المثلى. إذن لا تبالوا ولا تلتفتوا لهذه الكلمة التي سمعتم من موسى، واجتمعوا صفا واحدا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. اجتمعوا وكونوا يدا واحدة. ثم تأمل قولهم: وقد أفلح اليوم من استعلى، أي أن هؤلاء السحرة وجميع السحرة يظن كل واحد منهم أنه بالسحر يفلح. هذا ظن هؤلاء، يظن الواحد منهم أنه بالسحر إذا دخل السحر وتعلمه وتعاطاه أنه يفلح بهذا الأمر. هذا ظن يظنه جميع السحرة، ولهذا قال هؤلاء القوم: وقد أفلح اليوم من استعلى، أي من كان له العلو والظهور والغلبة يفلح. وهذا ظن من هؤلاء أن سحرهم يكسبهم ماذا؟ فلاحا. ولتكن على علم أن كل ساحر يظن هذا الظن، يظن أنه ينال فلاحا، يحصل فائدة، يكتسب مصلحة من سحره. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. تبدأ وإلا نبدأ؟ تلقي ما عندك أو نلقي ما عندنا؟ فألهم الله نبيه موسى إلى أن يطلب منهم أن يبدأوا بإلقاء ما في أيديهم من سحر. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه، أي لموسى وأيضا للحاضرين، أنها تسعى، أي أنها حياة تمشي في ذلك المكان المستوي المنبسط الذي اجتمعوا فيه. وهذا يفيد أن هذا السحر الذي كان عليه هؤلاء سحر تخييل، بحيث يخيل للناظر أن هذا الذي يراه حية وهو في الواقع حبل أو عصا، سحر تخييل. فخيل لموسى عليه السلام وخيل للحاضرين أن هذه العصي الكثيرة التي امتلأ بها ذلك المكان المنبسط حيات تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهذا الذي يسميه العلماء الخوف الطبيعي، خوف من سبع، خوف من حية، خوف من عدو، هذا خوف طبيعي ولا يؤثر، يوجد في الإنسان إذا وجد هذا الشيء المخوف. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، العلو لك. هم يقولون قد أفلح اليوم من استعلى، قال الله العلو لك، لا تخف ولا تبال بهذه الأمور التي يظهرونها، أذهب عن نفسك الخوف. توكل موسى على رب العالمين ولجأ لجوء المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى، وألقى العصا التي في يده كما أمره الله. قال الله له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألق ما في يمينك، في يمينه عصا صغيرة، والوادي ممتلئ بماذا؟ الوادي ممتلئ بالعصي والحبال التي أصبحت في مخيل الناس كأنها حيات، وهي واقعها حبال وعصي ألقوها في هذا الوادي، إضافة إلى الآلات التي جاءوا بها والعتاد الذي يستخدمونه، الوادي ممتلئ. سبحان الله، انتبه، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا أي تبتلع جميع هذه الأشياء التي جمعوها في هذا الواد، كلها تبتلعها هذه العصا. هنا شيء آخر، هنا آية من آيات الله، هنا أمر آخر مختلف تماما عن هذا السحر الذي جاء به القوم. عصا صغيرة ابتلعت جميع ما في الوادي من حبال وعصي، ابتلعتها حقيقة، والله على كل شيء قدير، ابتلعتها حقيقة. ثم بعد هذا الابتلاء عادت عصا في يد موسى كما كانت. سبحان الله، أين هذا الكم الهائل من العصي؟ وأين ذاك الكم الهائل من الحبال والعتاد والأمور الكثيرة؟ أين ذهبت؟ الله على كل شيء قدير، ابتلعتها هذه الحية وعادت عصا في يد موسى، لم تنتخف تنتفخ وتمتلئ وتصبح عصا ضخمة ممتلئة، وإنما عادت كما هي، عصا صغيرة في يد موسى عليه صلوات الله وسلامه. وفي هذا الموطن أنبه على فائدة مهمة جدا، فيها شد من عضد من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من صنوف الباطل ومنها السحر. فمن كان كذلك فهو مؤيد بتأييد الله، منصور بنصر الله تبارك وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكما أيد الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله موسى عليه السلام وأيد رسله، فإنه تبارك وتعالى يؤيد كل من سلك نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من الباطل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا جاء في موضع آخر في ذكر القصة نفسها ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى. قال الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد، الساحر مفسد في الأرض، والله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسد، والله جل وعلا يتولى المصلحين بتأييده ونصره وتثبيته وعونه ومده. فهذه فائدة ثمينة يستفيدها من سلك نهج الأنبياء في الإصلاح في الأرض ومحاربة الإفساد والمفسدين. وقد دل القرآن الكريم أن هذا الإفساد الذي هو السحر لا يكون إلا مع الكفر بالله، ولا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يدخل عالم السحر والسحرة ويكون من أهل السحر إلا بخطوتين اثنتين كلتاهما كفر بالله تبارك وتعالى. تأملهما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالساحر لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بخطوتين: الأولى نبذ الكتاب، نبذ القرآن. ولهذا الذي يريد أن يدخل عالم السحر يطلب منه أربابه وأهله والعياذ بالله أن يمتهن كتاب الله، وكلما كان الامتهان للقرآن أعظم كان الدخول في السحر أوغل. ولهذا قال الله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية اتباع الشياطين وطاعتهم فيما يدعونه إليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فبهاتين الخطوتين يكون ساحرا. وقد دل هذا السياق المبارك كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى على كفر الساحر من وجوه سبعة. الأول في قوله تبارك وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وهذا النبذ لكتاب الله كفر بلا ريب. الوجه الثاني في قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهذا الاتباع اتباع للشياطين فيما تدعو إليه من الشرك. وفي الدعاء المأثور: أعوذ بك من الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك والكفر بالله. الوجه الثالث تبرئة الله لنبيه سليمان عليه السلام ما نسبه إليه هؤلاء من تعاطي للسحر بقوله جل وعلا: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، فبرأه من السحر بقوله وما كفر سليمان، مما يدل على أن تعلم السحر وتعاطيه كفر، لأن الله برأ سليمان عليه السلام من السحر بقوله وما كفر سليمان. الوجه الرابع قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فذكر كفر الشياطين مقرونا بتعليمهم للناس السحر. الوجه الخامس ما ذكره الله عن الملكين اللذين أنزلهما ابتلاء وامتحانا، قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والوجه السادس في قول الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب. والسابع في قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه وجوه سبعة دل عليها هذا السياق المبارك على كفر الساحر. وأختم أيها الإخوة الكرام هذا الحديث بذكر بعض الفوائد المستنبطة من قوله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، أذكرها على شكل أو صورة نقاط دون تفصيل حتى لا يطول بنا الحديث. الفائدة الأولى أن الساحر كما أخبر الله تبارك وتعالى لا يفلح أبدا، وينبغي أن نعلم هنا أن الفلاح هذه الكلمة كما قال العلماء هي أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة، فنفيه عن الساحر نفي لتحصيل الساحر للخير في دنياه وأخرى، فهو خائب خاسر في الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية أن السحر ليس طريقة واحدة وإنما طرائق كثيرة ومدارس متنوعة وأنواعه عديدة، وقد قال الله جل وعلا في هذا السياق حيث أتى، أي أيا كانت طريقته وأيا كان أسلوبه في السحر وأيا كانت مدرسته، السحر أيا كانت طريقته أسلوبه نوعه هذا مآله ومصيره أن صاحبه لا يفلح إطلاقا لا في دنياه ولا في أخراه. الفائدة الثالثة أن الساحر إذا كان أمره كما أخبر الله لا يفلح حيث أتى، فإن من يأتي إليه يطلب من جهته منفعة صلاحا فائدة من باب أولى أن لا يفلح. إذا كان الساحر نفسه لا يفلح حيث أتى، فمن يأتي إلى الساحر ليطلب منه فائدة منفعة مصلحة جلب خير دفع ضر إلى غير ذلك فإنه لا يفلح من باب أولى. الفائدة الرابعة دلت هذه الآية على بطلان النشرة التي هي حل للسحر بسحر مثله، حل للسحر بسحر مثله، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. فحل السحر بسحر مثله هذا أمر لا يجوز، لا يجوز أن يذهب مسلم إلى ساحر حتى وإن كان غرضه من الذهاب إليه أن يحل عنه سحرا أصابه. نأخذ ذلك من هذه الآية من قوله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهو داخل تحت عموم قوله تبارك وتعالى حيث أتى، فلا يمكن أن ينال من جهة أي فلاح ولو كان ذلك حلا للسحر بسحر مثله. الفائدة الخامسة أن الساحر إذا علم أنه لا يفلح أي لا ينال خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن من يأتيه حتى وإن كان غرضه حل السحر أيضا يصيبه ما أصاب الساحر من الخيبة وعدم الفلاح. ولهذا فإن السحرة عندما يأتيهم آت ولو كان مراده حل سحر أصابه لا يعالجونه إلا بتقرب للشياطين، لا يعالجونه إلا بتقرب للشياطين، فربما عالجوا مرضا يسيرا في الشخص وأوقعوه في بلاء عظيم وهو الكفر بالله والوقوع في الشرك بالله والتعلق بالشياطين والتقرب لهم إلى غير ذلك. الفائدة السادسة أن هذه الآية تقوي في قلب المؤمن التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أخبر أن الساحر لا يفلح، ومر معنا في آية تقدمت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهذا يقوي في العبد التوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى وعدم التفات إلى القلب وعدم التفات القلب إلى السحرة وأعوانهم خوفا منهم أو نحو ذلك، بل هو على ثقة بربه وتوكل على مولاه جل وعلا يزداد إيمانا يزداد ثقة يزداد توكلا على الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه لا يمكن أن يضره شيء إلا شيء بإذن الله تبارك وتعالى، فهو إليه وحده يلجأ وعليه وحده يتوكل وبه وحده يستعين. الفائدة السابعة أن الفلاح والعلو إنما هو لأهل الإيمان. قد مر معنا في هذا السياق أن السحرة قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى، فأبى الله جل في علاه أن يكون الفلاح إلا لأهل الإيمان، ولهذا قال جل وعلا في هذا السياق ولا يفلح الساحر حيث أتى. أمر نبيه ورسوله موسى عليه السلام أن يلقي تلك العصا الصغيرة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الفائدة الثامنة أن هذا الحكم الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى حكم يتناول كل ساحر في كل زمان، وهذا نعلمه من طريقة القرآن. في السياق كان عن سحرة معينين نازلوا موسى عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى في هذا السياق وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، ولم يقل ولا يفلح هؤلاء، ولم يقل ولا يفلح هؤلاء السحرة، وإنما قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. فطريقة القرآن إذا كان الحكم لا يختص بالمعين الذي جاء السياق لإبطال ما هو عليه وإنما يتناول كل من كان على صفته يأتي الحكم عاما، كما هو في هذه الآية قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر هنا أي كل ساحر، فأل للجنس. الفائدة التاسعة أهمية دراسة سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وأنها سير حافلة بالعبر والعظات والدروس البالغات، وفيها تقوية للإيمان وربط لجأش المؤمن وتقوية لصلته بربه وتوكله عليه، فمن يقرأ هذه القصص ونظائرها وأمثالها في كتاب الله والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه يجد فيها العبر والعظات والدروس البالغات، كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الفائدة العاشرة والأخيرة في هذه الآية شاهد لقول الله